الساعه يا شيخنا؟ الأربعة بعدين علي الله يرضى عليك ثاني مرة تستأذن قبل ما تتكلم. اوعى انك تيجي تطحن. ايوه الله يرضى عليك. السؤال التاسع تفضل. هل النهي عن بيع حاضر لباد يخصص بقول ابن عباس ألا يكون إلا أن يكون له سمسارا، أم أنه على إطلاقه؟ وهل المقصود بالبادي كل غريب على أهل المدينة أم هو البدوي؟ وهل ما جاء عند مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يصلح ليكون علة لهذا النهي؟ انتظر تكتب الشيخ ما هو ساكت. الله يهديك. انا غير مستحضر الان ان حديث ابن عباس الا ان يكون له سمسارا، هل هو من قوله ام من تمام حديثه؟ يعني هل هو ادراج؟ لا، مرفوع ولا موقوف؟ فإن كان مرفوعا فلا شك أنه يكون مقيدا للمطلق، وإن كان موقوفا حينئذ يحتاج الأمر إلى دراسة، وأنا لا يحضرني الآن الجواب الصحيح. طيب خلينا نقول بارك الله فيكم. الحمد لله.